وأقول أيضا صحيح، لأن السيرة النبوية شأنها شأن الأشياء التي نقلت إلينا عن طريق الأسانيد، ودخل فيها كثير من الأشياء التي تحتاج إلى تنفيذ. فدخول الأحاديث الضعيفة أو الأحداث التي لا أصل لها في السيرة النبوية كدخول الأحاديث الضعيفة في وسط الأحاديث النبوية. فمثلا اشتهر بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ودخل الغار أن في شجرة نبتت وفي حمامتين باضوا. فعلا هذا موجود بالأسانيد في السيرة ولكن غير صحيح، لم يصح إسناد لحكاية الحمامتين ولا لحكاية الشجرة التي نبتت، مع أنها مشتهرة جدا ويتداولها الواعظون والكتاب إذا تناولوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحداث التي نريد أن نجليها حتى نقف على حقيقة انتشار الدعوة الإسلامية ولما نجحت الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا ذلك زال كثير من التخبط الذي يعيش فيه الشباب الذين يتناسون حقيقة انتشار الدعوة الإسلامية، فيريد على حد قول بعضهم نريد أن نبدأ من حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شنيع لو تدبره قائله، لأنه قد يؤول به إلى الكفر. هذا القول قد يؤول به إلى الكفر، لكنه يقول ذلك جهلا منه، لأن معنى أن يبدأ من حيث انتهى كأن الرسالة ما تمت، فهو سيكمل المسيرة، فكأن المسألة ممتدة لا نهاية لها ولم تتم. وهذا خطأ لو علمه قائله ما تكلم به، إنما حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل حتى التحق بالرفيق الأعلى حياة يمكن أن تبدأ في كل عصر. يعني لو عاش الإنسان في بيئة جاهلة أو لو عاش في بيئة كافرة، كأن يعيش مثلا في دولة من دول الكفر التي تمارس أشياء أفظع مما كان يمارسه أهل الجاهلية. يعني الحضارة الحديثة يفعلون أشياء العرب الجاهليون كانوا يأنفون أن تتردى بهم الحال إلى مثل ما تردى به أولئك الذين يتشدقون بالمدنية. فلم تكن مثلا تجد في العرب اللواط، اللواط هذا وهو أن يأتي الرجل الرجل، هذا ما كنت تراه في العرب لما جبلوا عليه من الأنفة والعز، وإن كانت هذه الأنفة كانت تؤدي إلى كثير من البلايا والمصائب، لكنها الحقيقة رفعت العرب إلى منزلة عظيمة، وكان هذا أحد الأسباب التي شرفها الله عز وجل بأن أنزل عليها خاتمة الرسالات النبوية. فترى هنا في الحضارة هذه لو إن رجل مثلا ذهب إلى بلد من بلاد الكفر، كيف يمكن له أن يدعو الناس إلى الإسلام؟ لا بد أن يبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بتعليمهم التوحيد، وهذا هو أس الأمر. ثم بعد أن يجد منهم جلدا وبدأوا يتجاوبون معه يمكن أن يسلب عليهم شيئا. وهذا صريح جلي في حديث معاذ، في حديث إرسال معاذ اللي هو موجود في الصحيحين، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأنت تنظر وهؤلاء قوم أهل كتاب بخلاف الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، العرب القدامى كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، ولم يكن يعرف في جزيرة العرب آنذاك لا اليهودية ولا النصرانية، لم تكن تعرف في جزيرة العرب، إنما كانت موجودة في أطراف اليمن آنذاك، وبدأوا دخول الجزيرة العربية بعد ذلك. فكان العرب على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو ابن لحي لعنه الله، وهذا أول من بحر البحيرة وسيب السوائب ووضع الأصنام في مكة، وكان رجلا مشهورا عندهم بصلة الرحم ومشهورا بعتق الرقاب وبالصدقة، وكانوا يعتبرونه من كبار العلماء والأولياء، عمرو بن لحي. حتى رحل عمرو بن لحي هذا إلى الشام، والشام هي مهد الرسالات السماوية. فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك جدا، ولأن دي مهد الرسالات فتصور أن هذا من القربات التي يمكن أن ينقلها إلى جزيرة العرب، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام في جزيرة العرب، فاصطحب معه من الشام هبل، الصنم اللي هو هبل، اصطحبه معه من الشام ووضعه في جوف الكعب، وصار بعد ذلك مناه، ثم جاءوا بعد ذلك باللات، ثم جاءوا بعد ذلك بالعزة، وصارت هذه الأصنام الرئيسية بالنسبة لأهل مكة. فأول إذن من غير دين إبراهيم وغير جزيرة العرب وأدخل الأصنام فيها هو عمرو بن لحي. فما كان جزاؤه وعاقبته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، القصب اللي هي الأمعاء، يجر قصبه في النار، فهو أول من بدل دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السوائب. البحيرة هذه كانت ذبيحة يذبحونها لطواغيتهم، وكذلك بالنسبة للسوائب إذا ولدت الناقة 10 بطون إناث فإنهم يسيبونها لآلهتهم فلا يركبونها ولا يستخدمونها ولا ترد من حمى، وكذلك الوصيلة والحام. الوصيلة إذا ولدت الناقة أنثيين وراء بعضهم فوصلت أنثى بأنثى فهذه لا يركبونها وينذرونها لآلهتهم، وكذلك الحام اللي هو الفحل من البقر أو من الجمل، إذا ولدت فحلا فينذرونه لآلهتهم فلا يركب ولا يرد من مرعى ولا يستطيع أحد أن يناله بهذا. لذلك قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يحترون على الله الكذب، ويقولون أن هذا مما أمرهم الله عز وجل به لآلهتهم. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل بنوا بيوتا تشبه الكعبة وجعلوا لها سدنا، وكانوا يطوفون بها يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل شيء لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه ملكته، يعني نحو ذلك، يعني ملكته وما ملك حاجة زي كده. فهذا كان تلبية الجاهليين حول هذه الأشياء التي صنعوها تشابه الكعبة. إذن لو أردنا أن نلقي ضوءا على الجزيرة العربية قبل دخول الإسلام، لأن هذا مهم جدا حتى تعرف كيف غير الإسلام هؤلاء الأجلال. الحرب بين الأوس والخزرج ظلت 40 سنة لأجل خلاف تافه بينهما. 40 سنة مات فيها ألوف مؤلفة. لما تنظر إلى الأوس والخزرج بعد أن دخل في الإسلام لا تتصور أن هؤلاء هم الذين تقاتلوا قبل ذلك. كيف تحول هذا العربي الجاهلي بالإسلام وصار إنسانا يقود الناس ولا يقاد بعد أن كان جلفا غبيا لا يعرف شيئا ولا يهتدي إلى شيء؟ فالحاصل بالنسبة للديانات الموجودة كان عبادة الأصنام، وقلنا إن عمرو بن لحي هو الذي بدل دين إبراهيم، وإن اليهودية والنصرانية لم يكن لها وجود يؤثر في جزيرة العرب آنذاك. فإذا ألقينا الضوء على العلاقات الاجتماعية في جزيرة العرب وجدنا أن هناك طبقة الأشراف، وأولئك كانوا السادة وكانوا كثيرا ما يترفعون عن الدناية، وكان السواد الأعظم من عامة الناس، كانوا يمارسون أشياء لا يمكن أن نسميها إلا دعارة وضرب من المجون والخلاعة والفاحشة. تصور السيدة عائشة رضي الله عنها كما رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، قالت كان النكاح في جزيرة العرب على 4 أنحاء، يعني على 4 أنواع. النكاح الذي تعرفونه اليوم، وهو أن يخطب الرجل وليته، يعني يذهب الرجل يخطب البنت من وليها ويخطبها، هذا نوع من النكاح. النوع الآخر أن المرأة إذا طهرت يقول لها زوجها استبضعي من فلان، يرسلها إلى رجل آخر حتى يأتيها ولا يقربها حتى يرى منها الحمل، وذلك رجاء نجابة الولد، يهج يعني فيغير من هنا لهنا عشان خاطر الولد يكون نجيبا وينتقي أفضل الناس من جهة الشكل والجسم والشجاعة حتى يكون الولد عريقا في النسب، ولا يأتيها ولا يقربها حتى يتأكد أنها حملت من ذلك الإنسان. والنوع الثالث من النكاح كانت المرأة يدخل عليها 10 كل يصيبها، ما تمتنع من أحد، حتى إذا حملت جاءت بهم جميعا وقالت هو ابنك، مثلا تشير على واحد تقول هذا ولده، فلا يستطيع أن يمتنع منها فينسب الولد إليه. بقي القسم الرابع وهن البغايا، اللواتي كن يمارسن هذا الزنا فكن يضعن على بيوتهن راية حمراء لكل رجل يريد هذه الفعل، فيدخل عليها رجال متتابعون، فإذا وضعت أشارت إلى فلان أن هذا ولده فالتاق به فلا يستطيع أن يمنعه. هذا كان الشيء السائد في الجاهلية، وما كانوا يرون به بأسا وما كانوا يرون به غضابا. وحديث عبد ابن زمع هذا مشهور في صحيح البخاري، واختصم عليه سعد بن أبي وقاص وآخر، فيبدو أنهم لم يكونوا يرون أن هذه جريمة في المجتمع، في مجتمع الجزيرة العربية. فتصور أنساب تختلف ويذهب الحق إلى غير مستحقه، هذا يحدث فوضى شنيعة في الجزيرة العربية، ويحدث تفككا اجتماعيا لعدم انتساب الولد إلى أب واحد. فتجد المرأة الواحدة لها أولاد، هذا من فلان وهذا من فلان وهذا من أبيه. والله عز وجل جعل الرابطة بين أصحاب الدم تختلف عن الرابطة بين بقية الناس، وسماهم الله عز وجل، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم صلة، سماهم الأرحام. الأرحام أي الذين اشتركوا معك في دم واحد. فتصور هذا المجتمع المتفتت الذي تنتشر فيه هذه الفاحشة، وما دمر الإمبراطورية الرومانية وغيرها إلا النساء. وكتب أحد رجال بريطانيا كتابا مذكراته، وعقد فصلا إلى أن هذه الحضارة ستزول أيضا بالنساء، حتى اليهود اليهود أصحاب الدعاية والإعلانات هم الذين يدخلون عنصر النساء في كل شيء. فمثلا عنده يعلن عن كاوتش للسيارات فيعمل كاوتش وجنبيه تأخذ امرأة. ما هي الحكمة في ذلك؟ وما علاقة الكاوتش بالمرأة؟ مثلا يعلن عن أي شيء فيضع شيء عاري من المرأة، هذا يعني يقولون هذا أفضل وهذا جذاب، وهم أصحاب فكرة أن النساء هم الذين يعملون في المحال لأن هذا يكون ألطف بالنسبة للزبون. فترى الكثير من الناس يفضل المرأة عن الرجل مع أن الواقع أثبت أن المرأة لا تعمل عمل الرجل من جهة الجدوى، المرأة لا تعمل عمل الرجل، وسريعة الملل بطبيعتها، يعني الله عز وجل أعطاها جلدا على شيء لا يتجلد فيه الرجال اللي هو تربية الأولاد والصبر عليهم ونحو ذلك. فتجد الرجل يفضل المرأة ويزعم أن يقول لك أن المرأة تاخذ مرتب أقل من مرتب الرجل، وهذا الحقيقة ليس هو السبب الأصلي، إنما السبب الأصلي أن يكون جذابة بالنسبة للزبون. ولذلك مستحيل تجد مثلا رجل يقول أريد امرأة منقبة تبيع. لماذا؟ هذه امرأة أيضا لا، هو يريد وجهها. وقلما تجد رجلا يقبل امرأة محجبة تعمل عنده في محله، بل هو يريد أن تظهر هذه المرأة مفاتنها حتى تجذب الزبون بزعمهم. فإدخال العنصر النسائي هذا هو الذي دمر العرب وجعلهم متفككين، ودمر بعد ذلك الإمبراطوريات التي تلت زي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وما هزم الجماعة الحلفاء ونحو ذلك إلا بالنساء. كان في الحرب العالمية الثانية كانوا يسربون، وهذا ما فعله أيضا إلا اليهود، كانوا يعطون المرأة حقنة بحيث أن الرجل إذا أتاها تنحل أوصاله. ولذلك دمروا هتلر والجماعة بتوعه، مع أن هتلر كان مكتسح في بداية الأمر، ولكنهم أدخلوا عنصر النساء. وهذا رجل جندي ظل 6 أشهر 7 أشهر يتدرب بعيدا عن امرأته وبعيدا عن المجتمع الحضاري، فهو أول ما يرى المرأة فيحس بنوع من الحنين، فما بالك إذا دخلت عليه المرأة ليلا في الخيمة وعرضت نفسها عليه. فكان يأتيها فلا يستطيع أن يقوم من مكان، ولا يستطيع أن يجري ولا يكر ولا يحمل سلاحا ولا نحو ذلك، وبذلك زالت الإيه؟ زال الجماعة الفلفاء اللي اسمها ألمانيا وغيره. فالذي فعل هذه الفعلة أيضا هم اليهود. فيقول هذا الكاتب الإنجليزي إن هذه الحضارة لابد أن تزول لدخول عنصر النساء فيها. وأيضا رجل نمساوي قرأت له مقالا، وهو الذي فعل المستحيل لإباحة الحرية الجنسية في النمسا، حتى إذا صارت النمسا من بلاد الإباحية الأولى في العالم ورأى هذا الدمار في النمسا كتب وأصر وندم على أنه طالب بهذه الحرية وطالب بعودة المرأة إلى البيت. وهذا شيء غريب جدا أن يصدر من هذا الإنسان اللي هو من 30 سنة أو من 25 سنة طالب بحماس بالغ الحرية الجنسية، بل من ضمن ما طالب به أن يتزوج الرجل أخته، وقال هذا أيضا من الحرية ولا حد، إن اشتهاها أخذها. فتصور هذا المجتمع العربي إذا صار النكاح فيه على هذه الأنواع الفاحشة، رجل يرسل امرأته إلى رجل تستبدع منه، أو امرأة يدخل عليها جماعة، أو البغايا اللواتي ينصبن الرايات على البيوت. فكان هذا هو الحال العام في الجاهلية، هذا مع السكر ومع الخمر، وهذا أدعى للفاحشة. كل هذا أكيد أنه يؤثر على الحالة الاقتصادية. وكان العرب نظرا لتفككهم الذي أشرت إليه تكثر فيهم العصابات، فلا يأمن التجار على تجارتهم ولا على أموالهم إلا في أشهر الحرم، هي الأشهر المعروفة كان العرب لا يأمنون على تجارتهم إلا في هذه الأشهر، لأن العصابات أو هؤلاء الناس كانوا لا يقطعون الطريق ولا يؤذون أحدا في الأشهر الحرم مع ما هم عليه من الفجور. فهم في هذه الجزئية أفضل من المسلمين الذين لا يراعون لا أشهر حرم ولا غيره، ويقاتلون في كل وقت ويستبيحون ما حرم الله عز وجل. فهذا يبين لك أن التجارة كانت تنشط في عدة أشهر وتركض في بقية العام، وهذا بلا شك يؤثر على معيشة الناس اليومية، فيؤدي إلى ارتفاع الحوت في يوم وإلى انخفاضه في يوم آخر. أما بالنسبة للأخلاق، أخلاق الجاهليين، فمع ما حكيته من انحطاطهم إلا أن بعض الأخلاق، وهذا من باب الإنصاف، بعض الأخلاق الحميدة كانت موجودة في عرب الجاهلية، منها مثلا الشجاعة المنقطعة في النظير، وكانت هذه الشجاعة وليدة العصبيات والحرب التي كانت بين القبائل، فكل إنسان كان على استعداد أن يضحي برأسه في مقابل كلمة قالها، وبعضهم قد تأخذه الشهامة، وهذا أيضا مما يحمد لهم، فيحمل حمالة بين أقوام مختصمين حتى يخض خصامهم. وعندنا حديث صحيح مسلم، حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة في الجاهلية. الحمالة هي عبارة عن مال يغرمه رجل ما في سبيل أن تتوقف مثلا الحرب أو المعركة بين قبيلتين أو بين أسرتين أو نحو ذلك، كأن يقول مثلا الأسرة تقول: أنا مثلا لن أكف عن القتال حتى يدفعون لي كذا، والأسرة الأخرى تمتنع، فهو يقول: أنا أغرمه وأنا أدفع هذا المبلغ وأكف عن القتال. هذا هو معنى الحمالة. فقال قبيصة: تحملت حمالة في الجاهلية ما بين قبيلتين، فتحمل هو المبلغ الباهظ حتى تنفض هذه المعركة. فلما أسلم ابتدت القبيلة الأخرى تطالبه بهذا الدين، فلم يجد عنده ما يسد به، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد مالا من مال الزكاة، استعين به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، اعلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاث، يعني لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس من أموالهم إلا في ثلاثة أمور فقط. الأمر الأول: رجل تحمل حمالة فلا يستطيع أن يؤديها من ماله، فهذا يحل له أن يسأل الناس، والحمالة وضحناها. ثانيا: رجل أصابته جائحة فأتت على أمواله كلها، كأن رجل مثلا شب في بيته حريق، فهذا الحريق أودى بكل ماله، فهذا يجوز له أن يسأل الناس. والثالث: رجل أصابته فاقة، يعني أصابه فقر، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ذوي الحجة يعني أصحاب العقول الراجحة، ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدون أنه أصابته فاقة، فهذا تحل له المسألة، وما دون ذلك يا قبيصة فهو سحت يأخذه صاحبه، سحت حرام، ما دون هذه الثلاثة هذا حرام. فهذه الحمالة كانت تدفع بعض العرب أن يضحي بكل ماله في سبيل أن يفض نزاعا قائما بين قبيلتين، وهذا بلا شك من الأشياء المحمودة عند العرب. أيضا عندهم هذا الكرم المشهور، حتى إن الرجل لا يضحي بناقته الوحيدة التي هي قوام أسرته في سبيل ضيف جاءه فيريد أن يكرمه، فيذبح الناقة التي كما أقول ليس لهم إلاها. وإحنا عندنا حاتم الطائي، هذا مشهور جدا، حاتم صاحب طيب، ابنه عدي بن حاتم هذا أسلم وهو صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن حال أبيه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال أبي حاتم الطائي وأنه كان يعني يطعم الطعام وكان رجلا كريما يضحي من ماله، أله عند الله أجر حاتم الطائي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد شيئا فأدركه. واضح من الجواب أنه ليس له عند الله شيء وأنه في النار. إن أباك أراد شيئا فأدركه، يعني أحب أن يكون كريما وأن يكون مذكورا في الناس بالكرم فأدرك هذه الخصلة، وصار الناس يتحدثون عن حاتم الطائي حتى الآن ويتحدثون عنه حتى تقوم الساعة. إن أباك طلب شيئا فأدركه. وفي الصحيح أن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر منهم ورجل جواد أنفق ماله لأجل أن يقال جواد حتى يقال إن إنسان سخي، فهذا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله تعالى. فحاتم الطائي بطبيعة الحال لم يكن ينفق من ماله في سبيل الله عز وجل رجاء مرضاة ربه، إنما لأجل أن يذكر بالكرم. وهذا أيضا واضح في عبد الله بن جدعان، وهذا كان رجلا في الجاهلية وكان على أمر عظيم من الصدقة ومن عتق الرقاب ومن صلة الرحم. فسألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن عبد الله بن جدعان هذا، وأنه كان بارا وكان له حسنات، فقال لها هو في النار لأنه لم يقل يوما تهري رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن فكل فعل للكافر يضيع بكفره، يعني لا تقبل حسنات الكافر أبدا كلها تضيع، لكن لأن الله حكم عدل ولا يضيع أجر من أحسن عملا فهذا قد يسير أو يطير ذكر رجل في الدنيا، فتراه أفضل أذكر في الناس وأشهر من الصالحين. وهذا عندنا الكاتب الأمريكي لما كتب العظماء ما أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وترجمه بعض الصحفيين وكتب في مقدمة الكتاب أن هذه تعتبر شهادة عظيمة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين أن يفخروا بهذا الكتاب. والحقيقة أنه ليس في الكتاب ما يمكن أن يفتخر به مسلم، لأن شهادة هذا الرجل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظمهم نحن لا نحتاج إلى شهادة كافر، بدليل أنه لو أعجبه فعلا وراقه لأسلم ولكنه لم يسلم. ونحن رأينا أعفى منه وأذكر كمثلا كسرى وهرقل وهؤلاء الناس أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم أيضا الكبر ونحو ذلك والسلطان في الناس من أن يسلموا، فشهادتهم بالنسبة لشهادة هذا الكافر أفضل. لمن كانوا فيه من الذكر ومن الصيت ومن السلطان. فعيب هذا الكتاب وهو محل الشاهد الذي أريده أنه طير أسماء بعض الناس الذين لا يستحقون على أسماء كثير من الصالحين بل الأنبياء. فمثلا وضع إسحاق نيوتن قبل عيسى بن مريم في الترتيب، والترتيب عنده له حكمة، فكلما تقدمت من رقم واحد كلما كنت أعظم من المتأخر. فكيف يمكن أن يقول رجل إن إسحاق نيوتن أفضل من عيسى بن مريم؟ لأنه بنى كتابه على جزئية التأثير في الناس، فرأى إن إسحاق نيوتن بهذه المشروعات التي عملها أفضل من عيسى بن مريم الذي لم يعمل شيئا. ويضع عمر بن الخطاب مثلا رقم 51 وقدر عليه كثير من الثناء وكثير من الكتاب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثلا أن رجل كعمر بن الخطاب لا يعرف في الكرة الأرضية كما يعرف إسحاق نيوتن أو كما يعرف مثلا أينشتاين، أو كما يعرف أي رجل مغني أو ممثل. فالله عز وجل يعطيه ما أراده في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، لأن الله تعالى قال والآخرة عند ربك للمتقين. فهو من عدله سبحانه وتعالى أنه يعطيه الذكر في الدنيا ويصير اسمه على كل لسان، ولكن في الآخرة ليس له شيء. فهذا عبد الله بن جدعان النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيضا من أخلاق العرب التي كانوا يمدحون بها الوفاء بالوعد، وهذا كان عندهم شيئا عظيما جدا، حتى وإن كلفه أن يضحي ببعض أهله حتى يفي بعهده، لكن هذه الأخلاق الحميدة لم تكن هي الأخلاق الغالبة على الجاهلية. في ظل هذا الوضع وأن العرب كان ينتصر فيهم الشريف وأن الوضيع لا قيمة له، وما أفسد الجزيرة العربية إلا الإماء، الحرائر من النساء يعني كنا يترفعن عن الانحدار إلى هذه الهوية بخلاف الإماء. في ظل هذا الوضع بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تخترق الحجب إلى مكة المكرمة. في هذا الجو اللي هو يعني الأشراف يعني كان لهم وضع خاص، وكان الغالبية العظمى من الفقراء والإماء بالذات، اللي هو أنا استطربت في حال الإماء لأجل نقطة الفساد التي استشرت في الجزيرة العربية، هذا كان بسبب الإماء. أما الحرائر فكنا نترفع عن مثل هذه الفواحش. تجد عندنا مثلا من الظلم البين اللي كان موجود في الجزيرة العربية أن الشريف كانوا يتجاوزون عن كل شيء يفعله بخلاف الوضيع، وهذا من الأشياء التي تجعل في النفس مرارة. رجل لأنه ليس كريمة ولا لها ظهر ولا شتيمة ولم يكن لها نسب عريق في قريش، هذا ظل طيلة عمره عبدا، فكان يجعله يحس بكثير من المرارة، بحيث أنه لو رأى بصيص نور فيكون أول المسارعين له. لذلك تجد أن أول الذين دخلوا في الإسلام هم المستضعفون، طيلة عمره مهضوم، إنما عتاة قريش أبوا أن يدخلوا في الإسلام. ليه؟ لأنهم ما يحتاجون إلى أكثر مما هم فيه من الشرف. ومما يدل على ذلك واقعتان: الواقعة الأولى المرأة المخزومية التي كانت تأخذ المتاع فتجحده، يعني تقترض مثلا منك شيئا ثم تقول أنا لم آخذه، هذا يعتبر سارق ويقام عليه الحد. إذا أخذ الشيء فجحده أو أنكره هذا يقام عليه حد السارق. فكانت هذه المرأة تأخذ المتاع فتجحده، ولأنها مخزومية من أخزم، وهذه قبيلة شريفة لا يستطيع أحد أن يدوسها على طرف. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وسرقت هذه المرأة المخزومية أرادوا أن لا يقيموا عليها الحد. ليه؟ لما درجوا عليه زمانا طويلا من أن الشريف لا يهان ولا يقام عليه حد بخلاف الوضيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه حكم عدل قال تقطع يدها، حتى التمسوا لها، والحديث معروف، أسامة بن زيد يذهب حتى يشفع في هذا الحد، فقال له عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وانظر إلى هذا التعبير في غاية الدقة والتجرد، لم يقل والله لو أن فاطمة ابنتي، هو الآن يعاملها على أنها امرأة عادية ليست ابنته، لأن الحدود لا محاباة فيها. ثم لا يقول لقطعت يدها، لقطع محمد أي الرسول وليس الوالد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، بعيدا عن تأثير الأبوة. هذه الخصلة الجاهلية تجدها في هذا العصر، فترى الرجل يأخذ الملايين ويهرب. فإذا جاء يأتي معززا مكرما، إذا دخل مثلا في التحقيق يشرب الحاجة الساعة ويعني يقابل بتكريم ويقوم عنه أعظم المحامين، وتجد المرأة التي تبيع السجن بزيادة تعريفة كانوا يأخذونها ويضعونها في السجن مهانة لا يؤبه لها، وتجد الناس تدفع غرامة 100 جنيه يعني ثمن أو مكسب نصف فدان فيه. فضاع مكسب هذه المرأة المسكينة. ليه؟ لأن أشياء من الجاهلية الأولى سقطت على أمة الإسلام. فهذا هذه الواقعة بتاع المرأة المخزومية تبين لك طبقة السادة وطبقة العبيد المهضومين. الواقعة الثانية التي تبين لك أن النسب كان مهما جدا، وأن هناك بعض الأسر التي لم تكن تنتمي إلى نسب عريق، هذه كانت تظل مطحونة أبدا، بخلاف مثلا قبيل بني عبد المطلب. المشركون ما استطاعوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني عبد المطلب، وهؤلاء كانوا خدام البيت وكانوا أعظم الأسر الموجودة في قريش، فما كانوا يستطيعون أن يعني يدوسوا لها على طرف. حافظ بن أبي بلتعة لما كتب إلى نفر من المشركين يخبرهم بأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن حاطب يعني فعل كذا وكذا، فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخر، وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاخ، اسم روضة، تجدون ضعينة هناك. الضعينة هي المرأة في عقاصها كتاب، العقاص اللي هو الضفيرة. فالمرأة وضعت الكتاب جواب يعني في هذه الضفيرة حتى لا يهتدى لها، وذهبت قامت بدور ايه، بدور الجاسوس يعني، الى كفار قريش يخبرهم حاطب بامر من امر النبي صلى الله عليه وسلم، وانه سيفتح مكة قريبا. فذهب علي بن ابي طالب واحضر الكتاب، وحاطب جالس لا يدري شيئا. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأه وحاطب يسمع. أما بعد، فمن حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيفتح مكة قريبا. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام واتجه إلى حاطب: ما ذاك يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر، ولست أكفر بعد إيماني، ولكني هذا هو الشاهد، ولكني كنت من قوم ضعاف، أردت أن أتخذ عند قريش يدا يحمون بها قرابتي، وكنت امرأ ملصقا فيه. فتنظر حافظ نبي بلتعة فر وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له بقية إخواته، له أولاد عمه، له أولاد خاله مثلا. فهؤلاء لأنهم ليسوا من أسرة عريقة ملطشة للجاهليين هناك، فأراد أن يتخذ جميلا يحفظه له كفار قريش فلا يؤذون قرابته، فأرسل إليهم يفشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لك أن النسب كان مهما جدا عند العرب، ولكن النسب المعروف، وإلا فكثير من الجماعة اللي هم الإماء والعبيد ومن السافلة والسوق والسابلة الموجودة في المجتمع، مسألة النسب عندهم لم تكن لها أي قيمة، بدليل الرجل يقول لمراتي استبضعي من فلان. أما الأشراف فكانوا يتعففون عن هذا ولا ينكحون إلا حرة. من الأشياء الحميدة، الخصال الحميدة في الجاهلية، كانت مسألة احترام الكلمة. فإذا قال أحدهم كلمة وهي بطبيعة الحال لابد أن يكون هذا الرجل من الأشراف أيضا، وإلا فالعبد أو الأمة لا قيمة لكلامه في المجتمع الجاهلي. مسألة الكلمة وأنهم كانوا يحترمونها ويكون إذا أقروا، ويمكن سنتعرض لهذا عند هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الحبشة. أبو بكر الصديق لم يهاجر إلى الحبشة، ولكن وهو في طريقه إلى البحر يريد أن يهاجر قابله زيد بن جثنة، وهذا ثابت أيضا في صحيح البخاري. قال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك، إني أريد أن أعبد ربي. قال: صبح الله أرضا لست فيها وأمثالك يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك. أنا جار لك يعني أنت في جواري، أنت في حمايتي. وهذا زيد بن الجثنة وكان كافرا آنذاك. فرجع أبو بكر الصديق وذهب زيد إلى الكعبة وقال: إن أبا بكر جار لي. لا يتصور إن أي عربي يمكن له أن يعتدي على أبي بكر مهما فعل، مع أن أبا بكر كان يناله كثيرا من الأذى قبل جوار زيد. بعد قول زيد إنه جار لي احترم الجاهليون هذه الكلمة، فلم ينل أبو بكر أي أذى بعد جوار زيد بن جثنة. ويبين لك مدى احترام الجاهليين لهذه الكلمة أن أبا بكر الصديق لما بدا له أن يصلي أن يتخذ مسجدا في بناء الدار ويقرأ فيه القرآن، وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان النساء يمرون والأطفال يمرون فيرون هذا المنظر الغريب العجيب، رجل يقرأ فيبكي، فكانوا يلتفون حوله حتى خشي العرب الجاهلية أن يفتن أبو بكر النساء والأطفال ويكون هذا من باب الدعوة للإسلام. فذهبوا إلى زيد، مش أخذ أبو بكر ورموه أو ضربوه، لا يفعلون هذا أبدا، لأنهم أعطوا الجوار لزيد، يحترمون جوار زيد. ذهبوا لزيد وقالوا له: إنا لا نريد أن نخبر جوارك، يعني لا نريد أن نخترق، يعني هذا يعني نخترم هذه الكلمة التي أعطيناك إياها، ولكننا لا نستطيع أن نتحمل ونسكت على ما يفعله أبو بكر، فإما أن ترد جواره وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال زيد: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا، إن أردت أن تعبد ربك ففي الدار من الداخل، أما أن تخرج فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أن جواري قد اختفى. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذا يدلك على أن العرب مع هذه الجاهلية الجهلاء كانوا يحترمون الكلمة، وهذا كان من مقومات أن الله عز وجل اختارهم، لأن لخاتمة هذه الرسالات، لأن الإسلام كان يحتاج إلى أقوام فيهم شجاعة وفيهم بذل وفيهم تضحية. وكل مسائل إعوجاج هذه يمكن أن تصور. تصور رجل كان يعبد صنما، الصنم الكبير اللي هو هبل أو اللات أو مناه أو العزة، وكان يتخذ نسخ من هذا الصنم في بيته، لأنه لا يستطيع أن يعني لا أن يتخلى عن هذا الصنم في يوم من الأيام ولا في لحظة، وهو كثير الأسفار، فيأخذ نسخة من هوبل مثلا صغيرة ويضعه في بيته يعبده في أوقات الراحة، إذا راح استريح من الكبير وذهب إلى البيت فيجد أيضا إلها صغيرا موجودا، فإذا أراد أن يسافر تمسح به قبل أن يسافر. بل بلغ من اقتناع هؤلاء الجاهليين بالأصنام أن عمر بن الخطاب يحكون عنه أنه كان له صنما من العجوة، فبينما هو في سفر من الأسفار يعبده إذ جاع فأكله، فتصور رجل يأكل إلهه فكانت الأصنام هذه موجودة في كل حتى تغلغلت عند هؤلاء الجاهليين. تصور معي رجل جاهلي يعكف على صنم اللي هو الكبير الكعبة، فإذا رجع إلى بيته عبد الصنم الصغير، وحياته تدور ما بين هذا الشرك وما بين النساء وما بين شرب الخمر. أظن لو رجل موجود بهذه المثابة في هذا العصر لقال أي رجل لا فائدة فيه، هذا مخضرم ضليع في الشرك، لا يتصور أن مثل هذا الرجل يمكن أن يهتدي. كيف تحول هذا الرجل الذي وصفته بهذه المثابة إلى رجل موحد لله عز وجل، نابذ للأصنام، كاره للخمر، متعفف عن النساء؟ كيف تحول هذا الرجل؟ إن هذه الدروس بالذات الفترة المكية مهمة جدا بالنسبة للذين يسلكون سبيل الدعوة، لا بد أن يعرفوا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المدمنين للشرك والفواحش، حتى صيرهم من رعاة الغنم إلى قادة للأمم. فتنظر مثلا إلى حديث أنس في البخاري عندما حرمت الخمر، وهذا بعد نزول الإسلام، ما طلب منهم أول ما طلب إلا أن ينبذوا الأصنام، وإنه لا يستقيم إسلام مع وجود صنم. أما بقية الأشياء يمكن أن نتفاهم فيها. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انبذ الأصنام أولا. وكذلك بالنسبة للداعية ينظر إلى الأهم كالمهم. فنستفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتم الذي يدعو الناس بالأهم ثم يردفه بالمهم. يعني مثلا لا تأتي على يأتي ألوانا من الشرك وهو مثلا بيدخن السجائر فتعمل معه معركة صاحنة على السجائر، مع أن سقوطك عن تدخينه للسجائر ليس إقرارا منك على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى كل هذه الأشياء، فكان يركز أول ما يركز على التوحيد، لأنه إذا وصل المرء إلى إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية وتلقي الأوامر منه كل شيء يحدث بعد ذلك. إن احترم الناس هذه يعني إن جعل الناس الله عز وجل في المكانة التي يكون فيها أو ينبغي أن يكون فيها، كل شيء يتلقى عن الله تعالى بعد ذلك يهون. فإذا قال إن خالقك يأمرك بكذا أو ينهاك عن كذا، فالمتصور أنه ينفع. وإلا فالعرب كانوا يدمنون الخمر. الإحصائية سنة 83 في الولايات المتحدة أكبر بلد تنفق مليارات لمحاربة المخدرات وشرب الخمر، ومع ذلك تأتي النسبة المئوية كل عام بزيادة المدمنين للخمر أو للحشيش أو الهروين أو هذه الأشياء. فأين المليارات التي أنفقوها؟ ما هي الثمرة؟ لا يكون هؤلاء أكثر إدمانا للخمر من العرب الجاهليين الذين كانوا يعقفون على الخمر وكانوا يحسنون صناعتها. ومع ذلك جاء الإسلام في فترة وجيزة. يقول أنس بن مالك: بينما كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وأبا طلحة وسمى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كنت أسقيهم الخمر إذ جاء الجائي فقال: إن الله قد حرم الخمر. أظن مش قال له نخلص البرميل ده مثلا أو نخلص الكاس أو هذه الأشياء. قال: فأرقنا وكثرنا الجرار. ناس مدمنين سمع واحد يقول إن الله حرم الخمر، لم يخرج فيستثبت يقول لعله كذاب او لعلها اشاعة، انما قام على جرار الخمر فاراقها وكسرها حتى كانت المدينة طرق المدينة ملآنة من الخمر. كيف يصل المسلم الى مثل حال هؤلاء؟ فاذا علم ان الله عز وجل يكره هذا او حرم هذا يقلع عنه وان كانت له فيه شهوة. هذا ما غيره الاسلام العظيم من عرب الجاهلية. ولعلنا في الدروس القادمة ان شاء الله، لاننا سنقرأ النص، نأتي بنص نختصر السيرة النبوية لانها طويلة جدا ومتشعبة جدا، يعني افضل كتاب في السيرة النبوية محقق هو تفسير سيرة الحافظ ابن كثير رحمه الله. فهذه نشرت في 4 مجلدات مفردة وحدها، وهي هي الجزء الثاني والثالث من البداية والنهاية. اللي عنده كتاب البداية والنهاية الجزء الثاني والثالث دي هي السيرة النبوية الحافظ ابن كثير، وافردها احد المحققين الاستاذ مصطفى عبد الواحد في 4 مجلدات. حافظ ابن كثير من عادته ان يسوق السند وان يمحص، يقول هذا غريب وهذا منكر، هذا صحيح، هذا حسن، لكنه ايضا لسعة السيرة النبوية كان يتجاوز في كثير من الاسانيد فلا يوضحها. فالدور هنا الذي نقوم به ان شاء الله اننا سنختصر السيرة النبوية، بمعنى اننا في كل واقعة سنكتفي بحديث او بحديثين او 3، ونعرض عن الباقي ان كان هناك اكثر، او نكتفي بحديث واحد يكون صحيحا، بحيث في النهاية يمكن ان نجمع صحيح السيرة النبوية. وهذا الحقيقة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله كان يتمنى ان يقوم بهذا العمل، لانه لم يقم به احد من المسلمين كتابة، لاننا نحتاج الى كتاب يكون بين ايدينا ليس فيه ضعيف، إذ الضعيف لا يؤخذ به في شيء من العلم. ولك أن تعلم مثلا أن القصة المشهورة، وهذه في كل الكتب تراها حتى في كتب الأقدمين كابن عساكر أو كالبيهقي في دلائل النبوة، عندما سرد حكاية عرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال أو أن يكون رئيسا في نظير أن يترك دعوته، فقال والله يا عمي لو جعل الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هذا لا يصح، هذا غير صحيح مع اشتهاره. فالذي نستفيده أن كل شيء في المنهج الجديد يمكن لك أن تحتج به وأن تبني عليه شيئا في الدعوة، لا سيما العهد المكي، لأن هذا مهم جدا ونحن نحتاج إلى التركيز على العهد المكي، لأنه استغرق أغلب حياة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو في مكة بدون قتال، ولم يؤمر بقتال، ولم يكن فرض الله القتال على المسلمين. لماذا لم يفرض الله عز وجل القتال على المسلمين في الفترة المكية؟ لأنهم كانوا ضعافا وليس عندهم أهبة ولا استعداد، ولأن التوحيد كانت ما زالت مظاهر الشرك موجودة في مكة، والتوحيد لم يأخذ هذه الشوكة التي يحمل الناس عليها. فمن الحنكة ومن الحكمة ألا يقوم هناك قتال وإلا استأصلوهم، لأن الدولة الإسلام كان يجابه من 3 جهات، يجابه من النصارى ومن اليهود ومن المشركين. ثم بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زاد طرف رابع وهم المنافقون. فهذا الإسلام من يوم أن بعثه الله، من يوم أن أذن الله عز وجل به على الأرض وهو يقاوم، ولو كان الإسلام ممن يتأثر بالمؤامرات لما وجدت إسلاما من قديم، لكن هذا دين الله عز وجل وهو الذي يحميه، كأنما يعني يقوى إذا زادت عليه المؤامرات. كلما ازداد الناس عليه كلما ظهر الإسلام وظهر معدنه، على حد قول الشاعر يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كهود زاده الإحراق طيبا. البخور هذا لا يمكن أن تشعر بحلاوة البخور إلا إذا ملعت فيه. فكذا الإسلام كلما زادت عليه المؤامرات كلما ارتقى وصلب عوده. فلم يأمر الله عز وجل المسلمين بالقتال في الفترة المكية لضعفهم، فهذا حكم قائم دائم لا يتخلف. فإذا ضعف المسلمون ولم يستطيعوا أن يقوموا بهذا الجهاد يتقوى أولا ثم يقوموا بالجهاد، وليس معنى ذلك أن الجهاد نلغي، لا، بل يظل الجهاد فريضة محكمة إلى يوم القيامة لأن الدين تم. لكن الذي تستفيد أنت منه هو المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، وأن تأخذ الشبه اللي هو بيسموه العلماء القياس، أن تأخذ الشبه مما مضى. لأنه لا يتصور مثلا، وهذا تؤيده دلائل كثيرة من النصوص الشرعية، رجل مريض فلا يكلفه الله عز وجل أن يحمل صخرة عظيمة على كتفه. إن كان مريضا فهو يضع عنه الحرج. فإذا ضعفت الأمة المسلمة لا يتصور أن هذا الرجل مثلا الذي مرض في رمضان فأفطر، لا يتصور أن الصوم لاغي بالنسبة له، لا، الحكم ثابت، ولكن حدث عارض مش أزال الحكم بالكلية، ولكن أزاله في فترة العرض ثم يعود محكما بالنسبة له. فالأمة المسلمة الآن مفككة أوصالها، كثير من ضروب الشرك موجودة في الأمة المسلمة، نحتاج إلى تنقية المجتمع من هذا، ثم بعد ذلك تأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أولئك الناس على الأمر الأعظم، وهو ذروة السنام. ذروة السنام اللي هو الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المرحلة المكية هذه سنركز عليها، ولعل الحديث يطول بنا فيها، فنقرأ نختار نصا جامعا مثلا من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو من أي كتاب من كتب السيرة التي سمت بالسيرة، كما قلنا زي ابن عساكر في تاريخ دمشق، او البيهقي في دلائل النبوه، او غيرهم كابن قدامه وغيره الذي افرد السيره النبويه بكتاب كبير. نختار اجمع هذه الروايات ثم نلقي عليها الضوء بالتفصيل وناخذ منها العبر، حتى يوفقنا الله عز وجل الى ان نخرج من هذا المازق الذي لم تعرفه امه الاسلام في يوم من الايام. هذه الفتره التي تعيشها امه المسلمين منذ سقوط الخلافه العثمانيه في القرن الماضي لم تعرفها الأمة الإسلامية في أي عصر من العصور من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أن تزول الخلافة العظمى التي كانت تظلل العالم مهما كانت ضعيفة أن تزول. فهذه الفترة لأنها غريبة واضطربت فيها الأقوال الكثيرة، فأرجو أن يكون هذا الدرس درس السيرة النبوية نبراسا صحيحا، ولن نخرج فيه عن أقوال العلماء المعتبرين حتى يمكن أن نحصر الأقوال. أرجو أن يكون هذا الدرس درسا نافعا إن شاء الله بالنسبة لكل من يحمل على كتفه دعوة الناس إلى الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.